وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. رجلان اختصما في ناقة كل واحد منهما يقول ايش نتجت هذه الناقة. نتجت مبني للمجهول، وفي غير الحيوان والولادة نتجت، فنتجت عندي أي ولدت عندي، أنتجتها أمها. وهنا في هذا الأثر كل يدعيها، وقدم البينات، كل قدم بينته، والناقة في يد واحد منهما، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقة لمن هي في يده، لأن هنا تعادل الدعاوى، هذا مدع وهذا مدع عليه، هذا قدم بينة وهذا قدم بينة، وترجح صاحب اليد بأن المدعى به في يده، واليد قوية أو تقوي جانب من هي في حقه، وحكم بها للذي في يده. لماذا؟ لتعادل البينتين، وزيادة كونها في يد أحدهما كان أحق بها. وهذه يا إخوان قاعدة عامة مضطردة. وقدمنا مرارا قضية شريح مع علي رضي الله تعالى عنه واليهودي في درع، دخل علي ومعه يهودي، واليهودي يحمل درعا. ما قصتك يا علي؟ قال هذه درعي في يد اليهودي وهي حق. ألك بينة؟ نعم. قم بغلامي والحسن بن علي إلى آخره، قبل قال نقبل شهادة غلامك ولا نقبل شهادة ولدك، عندك بينة أخرى؟ قال لا. ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. درعي وإيش؟ وفي يدي. قال يا علي عندك بينة ثانية؟ قال لا. قال اذهب يا يهودي بالدرع. فكون اليهودي مدعى عليه وعلي مدعي وهو الخليفة المنصب لشريح لم يأتي بنصاب الشهادة، والدرع في يد اليهودي، فإن كون الدرع في يده كما يقال وضع اليد يقوي، خلاص في يدك اذهب به. وهكذا في جميع الدعاوى، أن وضع اليد من مقومات أو مقويات الدعوة، خاصة في العقار إذا طالت المدة وشاهده الناس وهو يحرف ويصرف في هذا البيت ولم يعترض أحد عليه، فجاء إنسان بعد ذلك وادعى أن البيت له، فإنها لا تسمع دعواه. فإن أتى ببينة، سألنا صاحب البيت والذي تحت يده فيقول بشهود أهل الحي أنه ملكي وتحت يدي، أغير وأبدل وأحرف وأصرف، فلم يعترض علي أحد، فحينئذ يبقى البيت في يد من هو تحت يده. ولكن هذه القاعدة ربما، أقول لربما، ترك العمل بها في بعض الصور في أرض الحرمين، وذلك أن أناسا كانوا يسكنون المدينة ولهم عقارات يقيمون فيها، فلما جاءت الفتنة وهجر فخري عوائل وأسر وتركوا بيوتهم خالية، فجاء أشخاص بعد ذلك ووجدوا بيوتا خالية فنزلوها وسكنوها وليس هناك من يعترض عليهم، لأن كل من جاء لا يعرف لمن كان هذا البيت، وأخذ من نزل في مسكن يحرف ويصرف ولا أحد يرده ولا يعترض عليه. وطال الزمن ثم جاءت المناسبات ورجع بعض من خرج وهاجر وجاء إلى بيته فوجده عامرا، قال هذا بيتي؟ قال لا، أنا كذا سنة وأنا هنا. في مثل هذه الظروف لا بد للقاضي أن يتأنى. وقد عرضت علي قضية في وقف لجماعة في المدينة ولهم أوقاف عديدة، ولكن النظارة لاعبوا، فبعض النظار أخذ بستانا من بساتين الوقف وكتب عليه على نفسه عقد إيجار، وأصبح يحرف ويصرف فيها تحريف وتصريف المستأجر، والمستأجر يفعل ما يفعله المالك إلا ما حذر في شروط العقد. طال الزمن، تقدم إلى المحكمة واستخرج لها حجة استحكام، والاستحكام يكون للأرض المواد يحييها هو بالغرس والماء أو البناء أو غير ذلك مما هو معروف. توفي هذا الناظر وجاء ولده محله، فجاء ناظر الوقف العام واطلع على أوراق فوجد هذه العين لهذا البستان من أعيان الوقف العام، فجاء لولد الناظر: سلم هذه البلاد. لا، هذه ملكي، ورثتها عن أبي، وأبي أحياها بحجة استحكام. ماذا تقول؟ أين شهود الاستحكام؟ ماتوا، واحد باقي. تعال، كيف شهدت في حجة الاستحكام هذه؟ بكل أسف وبكل بساطة قال: يا شيخ لا تسألني، جاءني فلان ونعته بصفته أو بوصفه وقال تعالى: واشهد لي في المحكمة بكذا وكذا، وله علي سلطة، فجئت وشهدت كما أمرني، ولا أدري كيف جاءه هذا النخيل. ماذا تقولون في ذلك؟ هل القاضي يقول إنها ملك للناظر الجديد، ولا تقول إنه اقتطعها مما كان تحت يديه؟ اقتطعه. وهنا كما يقال ليست البينة على الشهود فقط، وكما يقول ابن القيم: لو اقتصر القاضي على بينة الشهود فقط لضاعت أموال كثيرة. ويذكر من فراسة القضاة ما يصل إلى الحق بفراسته، ومما ذكر في ذلك في مقدمة الطرق الحكمية أن رجلا استودع إنسانا كيسا فيه دنانير ذهب وذهب وسافر وغاب 10 سنوات فاستطال المؤمن الزمن والكيس مختوم بختمه فجاء إلى الخياطة من أسفل ونقضها وأخرج ما فيها فإذا بها دنانير ذهب أخذها وأتى بمقدار عددها دراهم فضة ووضعها في الكيس وخيطه كما كان فلما جاء صاحبه قال أعطني أمانتي قال نعم تفضل فلما أخذ الكيس وكسر الختم وفتح فإذا بها دراهم وليست دنانير فذهب بها إلى القاضي قد أمنت فلانا كذا من مدة كذا ولكن حدث أن وجدت ما في الكيس دراهم وليست دنانير فاستدعاه القاضي قال كم سنة أمنك هذا الكيس قال من 10 سنوات فأفرغ القاضي ما داخل الكيس من الدراهم ونظر في تاريخ ضربها وصناعتها فإذا فيها بعض الدراهم مضروب من 2 سنين و3 سنوات و4 سنوات قال قم يا الخبيث وادفع له الدنانير لو جئنا إلى أمر الشهود هو أعطاه كيس مختوم وجبل الكيس مختوم كما هو ولكنه احتال وأخرج الدنانير واستبدلها بدراهم إذن القاضي يعينه الله على التأني والتروي والتثبت وبالفراسة قد يصل إلى ما تصل به البينات وتعلمون قصة القاضي الذي جاءه رجل وادعى على فلان أنه قد أمنه أمانة وهما في سفر وبعد مدة ذهب هذا وراح ذاك ثم اجتمعا بعد كذا سنة فقال إني أمنته أمانة جحد قال ما أمنني قال القاضي للمدعي أين أمنته وأينما كنتما قال كنا في المكان الفلاني تحت الشجرة الفلانية فقال له لعلك نسيان لعلك دفنتها هناك وأنتم جلوس ونسيت اذهب إلى الشجرة وفتش تحتها ثم لعلك تتذكر حقيقة أمرها وأتني وأمسك المدعى عليه عنده واشتغل في قضايا الناس أمامه بعد فترة التفت إلى المدعى عليه وقال قد غاب صاحبنا أتراه وصل الشجرة قال لا شجرة بعيدة كلمة أمسكه حتى جاء صاحب وقال قم إلزمه حتى يدفع لك أمانتك وأمور من القضايا كثيرة إنما تعتمد فراسة القاضي وما يعينه الله به من نور البصيرة إذن ترويج السلعة بالحلف مما يجلب على صاحبه ذاك الوعيد الشديد والنقمة من الله سبحانه وتعالى.